بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا بالنسبة إلى مجموعة من الفروع أو الأحكام المتعلقة بباب القضاء. وأول ما نبدأ به في المقام فرع ذكره المصنف في البين، مع أنه يذكر عادة في باب القصاص ولا يذكر في باب القضاء، ويذكر في باب القصاص عند الحديث عما يثبت به القاتل. لكن المصنف حفظه الله لمناسبة هذا الفرع للمقام ولو في الجملة ذكره في المورد. على أي حال، ذكر المصنف التالي: من الموارد التي تستثنى عن القاعدة المعروفة التي سبق منا تأسيسها، وهي قاعدة اليمين على من ادعى والبينة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. تستثنى من هذه القاعدة مورد، أو يستثنى من هذه القاعدة المورد، حيث يكون الحكم فيها على خلاف القاعدة أو على عكسها، بمعنى أن البينة على من أنكر واليمين على من ادعى. هذا المورد الذي نتحدث فيه وتكون القاعدة فيه جاريا على عكس مفادها مورد القاتل. يعني إذا ادعي على شخصين بأنه قتل شخصا آخر، فلا يكتفى لسقوط الدعوى عن باليمين من بعد عدم وجود بينة للمدعي، بل لا بد لسقوط الدعوى عنه من إقامته البينة على نفي القتل عنه. فما لم يقم بينة على نفي القتل عنه لا يمكن الالتزام بسقوط الدعوى عنه. يدلنا على ذلك صحيحة أبي بصير المذكورة في الباب رقم 3 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الثالث. محمد بن يعقوب الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير. عبرت صحيحة، والأولى أن يعبر بالموثقة، لأن عبد الله بن بكير ليس إماميا وإن كان ثقة، فطحي كما هو الظاهر. عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم. يستفاد من هذه الرواية التالي: يستفاد منها أن بينة المدعي في باب الدم غير مقبولة، وبالتالي لا تكون حجة، لأنها أفادت الرواية أن المطالب بالبينة إنما هو المنكر، دون المدعي فإنه لا يطالب البينة وإنما يطالب اليمين. وهذا يستدعي إشكالا أشرنا له في مطلع الحديث، وهو أن يقال بأن هذه الرواية يستفاد منها عدم حجية البينة، فلا بد إما من استثنائها من القاعدة المذكورة وهي البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، أو أن يقال بمعالجتها بحيث يبقى لتلك القاعدة عموم مطلق عموم وتعالج هذه القضية. وبعبارة أخرى، إن المستفاد من قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر أن هذه قاعدة عامة مضطردة، فكل مورد يكون فيه مدعي فالمدعي مطالب بالبينة واليمين على من أنكر، دون ما فرق بين كون المقام مقام دم وبين كون المقام مقام أموال مثلا. دائما وابدا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن معتبرة أبي بصير تقرر أمرا آخر، تقرر بأن اليمين على من ادعى على المدعي في غير مورد الدم، فمقتضى ذلك أن رواية أبي بصير سوف تكون مخصصة لعموم قاعدة البينة على من ادعى، فسوف تدل على أن البينة وظيفة المدعي في غير الدم. أما في مورد الدم فلا قيمة لبينة المدعي، وإنما وظيفة المدعي هي اليمين والبينة تكون وظيفة المدعى عليه. هل يقبل بهذا الكلام أو لا يقبل؟ هذا مورد. خب يلزم من ذلك أن القاعدة لن يكون لها عموم كما قلت. المصنف تبعا لسيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه قال أو قال بالتالي بأن صحيحة أو معتبرة أبي بصير لا إطلاق لها، بل إن رواية أبي بصير مقيدة بصورة اللوث، فإذا كان في بينة المدعي لوثون لا يحكم حينئذ بأن المدعي عليه البينة ويطلب البينة من المدعى عليه. أما إذا لم يكن في بينة المدعي لوثون فحينئذ على وفق قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر يحكم بحجية بينة المدعي. وبعبارة أدق، لا يوجد في المقام تخصيص لعموم قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وإنما الموضوع في رواية أبي بصير مغاير للموضوع الموجود في تلك القاعدة، لأن رواية أبي بصير ناظرة لصورة وجود لوث في بينة المدعي، وتلك الروايات الدالة على أن البينة على المدعي تشير إلى صورة عدم وجود اللوث، فلا يوجد تنافي بين الروايتين لأن الموضوع في كلتا الروايتين مختلف، ومع الاختلاف في الموضوع لا معارضة لا منافاة بينهما من قريب أو بعيد. صار واضح؟ إذن سوف نخصص رواية أبي بصير بذلك. إن قلت ما هو الداعي لتخصيص رواية أبي بصير بصورة وجود اللوث دون غيره؟ قلت بأن التخصيص بأن الداعي للتخصيص في رواية أبي بصير بصورة اللوث دون بصورة اللوث مما يعني بقاء القاعدة على حالها من جهة العموم أو الإطلاق هو الروايات التي دلت على أن رفض بينة المدعي في مورد القتل يختص بصورة اللوث. عندنا مجموعة من الروايات دالة على ذلك، منها مثلا رواية محمد بن سنان وهي ضعيفة سندا على الأقوى لوجود محمد بن سنان فيها، وفي العلل وفي عيون الأخبار بأسانيده عن محمد بن سنان. سبق وتحدثنا في محمد بن سنان وذكرنا أن الأقوى هو عدم إمكانية الاعتماد على روايات محمد بن سنان ببيان قد تقدم. عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل، والعلة في أن البينة في جميع الحقوق على المدعي واليمين على المدعى عليهما خلا الدم لأن المدعى عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود لأنه مجهول، وصارت البينة في الدم على المدعى عليه واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمون لئلا يبطل دم امرئ مسلم، وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة إقامة البينة على الجحود عليه إلى آخر. فهنا نجد بأن الإمام كأنما ذكر بأن المقام مقام لوث، وأصرح من ذلك زين رواية بريد بن معاوية، وإن كان في المقام لم ينقلها المصنف كاملة إلا أنه يمكن أن يستظهر ذلك منها، نفس الباب الحديث الأول، وهو قال سألته عن الحديث الثاني عفوا سألته عن القسامة أو القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة. لو رجعنا ولاحظنا إكمال الحديث لا وجدنا أن الرواية تشتمل على أن المقام مقام لوث، فبالتالي في صورة وجود اللوث يقال حينئذ بأن البينة على المدعي المدعى عليه واليمين على المدعي، وعندنا أيضا مجموعة من الروايات التي تشهد بهذا المعنى. على أي حال فإذا نتيجة هذه الروايات نخصص رواية أبي بصير بصورة اللوث، فنقول يبقى عموم القاعدة على حال وهو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في صورة وجود لوث في بينة المدعي. هذا أولا. الطريق الثاني الذي يمكن أن نعتمد عليه في مقام عدم كون هذه الرواية مخصصة للروايات التي دلت على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يدلنا على ذلك التسالم الموجود بين الأصحاب على أن عموم قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر تام، إلا في حالة كون المورد مورد دعوى دم وكان في بينة المدعي لوثون زي، فعندها يقال بأن البينة تكون على المدعى عليه. هذا التسالم يعد قرينة لبية مانعة من انعقاد إطلاق برواية أبي بصير، مما يعني أن رواية أبي بصير تكون مختصة حينئذ بمورد اللوث، فتكون البينة على المدعى عليه في صورة الدم إذا كان في بينة المدعي لوثون، أما إذا لم يكن في بينة المدعي لوثون فلا يحكم حينئذ بأن البينة على المدعى عليه، بل يقال بأن البينة على المدعي لعموم قوله صلى الله عليه وآله البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن هذا التخصيص يمكن أن يتأمل فيه، فيقال بأن النصوص التي اشتملت على التقييد باللوث واردة في مورد اللوث، يعني في مورد التهمة، سوف أبين معنى اللوث بعد قليل، فليس لها إطلاق لمورد عدم اللوث، وعليه يكون القدر المتيقن منها حينئذ التقييد لإطلاق معتبر أبي بصير بصورة اللوث. أما إذا لم يكن في المقام لوث فنقول بإطلاق معتبر أبي بصير، فيدل على عدم قبول بينة المدعي. وبعبارة أوضح، سلمنا معكم بأن رواية أبي بصير مقيدة بمورد اللوث، لكننا نقول بأن التقييد يقتصر فيه على مورده، حيث أن الروايات المقيدة لم تدل، يعني ليس لها لسان يفيد إطلاقا بأنه في كل مورد كانت البينة الصادرة من المدعي يحتمل فيها اللواذ أو فيها جهة اللواذ فإنها لا تقبل حتى تصلح للتقييد. لا، الموجود عندنا قضايا في واقعة أو أمور خارجية فهي دالة على اللواذ كقرينة لبية، قرينة غير لسانية. المورد مورد لواذ، فعندها سوف يكون الاختصاص بصورة احتمال اللواذ أو بصورة وجود اللواذ لا مطلقا، وبالتالي تقيد رواية أبي بصير بهذه الموارد في مورد اللواذ لا مطلقا، فيبقى الإطلاق من جهة أخرى فيدل على عدم حجية البينة مطلقا في مورد الدم، فلا في صورة اللواذ وغيرها، فعندها لا يصلح هذا التقييد. صار واضح كلامي؟ واضح كلامي أو أكرر؟ الآن الروايات التي دلت أساسا، رواية أبي بصير ماذا تفيد؟ تفيد أن بينة في مورد الدم على المدعى عليه، وهذا يعني أن بينة المدعي غير حجة. عدل، لم تقيد عدم حجية بينة المدعي بصورة اللواذ. المصنف يقول هذا الإطلاق أو العموم الموجود في رواية أبي بصير نقيده باللواذ نتيجة الروايات التي دلت على أن عدم قبول بينة المدعي لوجود اللواذ في تلك البينة. نحن نقول هذا الكلام صحيح، لكننا نحتاج أن نلحظ أن استفادة قيدية اللواذ بعدم حجية البينة أو أن عدم حجية البينة منوطة باللواذ، هل هو إطلاق لساني أو إطلاق لبي؟ يعني من نفس الرواية دلت الرواية في كل مورد كان هناك لواذ لا قيمة لبينة المدعي، أو لا، السياق الحالي والشاهد الخارجي هو الذي دل على أن المقام مقام لواذ، يعني أن من شاء عدم قبول البينة من هؤلاء عند النبي صلى الله عليه وآله مثلا لأن في المقام لواذ. إذا كان الثاني فحينئذ نقول بأن هذه الروايات واردة في خصوص موردها، فعندها تقيد رواية أبي بصير لتقول بأنه في كل مورد كان المقام مقام لواذ لا تكون بينة المدعي حجة. زين، في الموارد الذي لا يكون المقام مقام لواذ يبقى إطلاق صحيحة رواية أبي بصير على حاله، فعندها لا تكون بينة المدعي حجة. وبعبارة أدق، إن هذا التقييد لا ينفع في المقام. ليش؟ لأن هذا التقييد سوف يثبت عدم حجية البينة من قبل المدعي في صورة اللواذ، ويبقي إطلاق رواية أبي بصير في مورد عدم اللواذ، فعندها يلتزم بأن الرواية باقية على حالها في الدلالة على عدم حجية بينة المدعي. النتيجة واحدة. صار واضح؟ لا، سوف تقيد، يعني سوف تكون الروايات، يعني ما راح يكون المقام مقام تقييد. ليش؟ لأن المقام مقام إثبات، وحمل المطلق على المقيد إنما يصلح في مورد كون المقام مقام تنافي، لأن هذه الرواية مثلا رواية بريد بن معاوية دلت على أن البينة من المدعي في صورة الدم لا قيمة لها لاحتمال اللواذ، فهي تدل على عدم حجية بينة المدعي، صح؟ أيضا رواية أبي بصير دلت على أن بينة المدعي في مورد الدم لا قيمة لها. عمدة ما كان رواية بريد دلت على عدم الحجية لمورد اللواذ، رواية له أبي بصير دلت على عدم الحجية مطلقا. لما كان المقام مقام إثبات فليس المقام مقام حمل مطلق على مقيد. ما دام المقام عدم مقام حمل مطلق على مقيد لا يصلح المقام للتقييد. هذا الرواية ما فيها مفهوم يدل على أن ما أثبت، لأنه في حالة اللواذ ترتقي البينة من المدعي، فربما يوجد مفهوم في بعض الروايات وصف، والوصف لا مفهوم له. كل الروايات وصف بعد كلها قيدته بصورة الوصف، إلا إذا كان في البين. وبدأ إذا تأتوننا بشيء يدل على مفهوم الشرط جميل، لا مانع. صار واضح الكلام إذن؟ فإذا لا مجال لقبول ما أفاده المصنف، لأن المقام مقام مثبتين، ومع كون المقام مقام مثبتين لا مجال لحمل مطلق على مقيد، فعليه لو كنا ومقتضى المقام لقلنا بأن هذا المورد يستدعي الاستثناء من القاعدة المذكورة، فيقال بأن القاعدة الدالة على أن اليمين البينة على المدعي في غير مورد القياد أو التهم. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. بقي الكلام في كل في المراد من اللوث، شرحه المصنف في الحاشية نقلا عن مجمع البحرين، قال اللوث كل أمارة تورث الظن بصدق المدعي في دعواه نسبة القتل إلى شخص، كوجود شخص بيده سلاح مترطخ بالدم عند قتيل. الآن الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني، وهو مورد مهم جدا. ذكر المصنف بأنه لا يصح الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. أقول لا يصح الحلف ولا يترتب عليه أثر من إسقاط حق أو إثباته إلا إذا كان بالله سبحانه وتعالى، أو كان بأحد أسمائه الخاصة به تعالى كالرحمن القديم الأزل ليس قبله شيء، بل وكذا الأوصاف المشتركة لكنها تنصرف إليه سبحانه كالرزاق والخالق، بل لو قيل حتى الأوصاف التي لا تنصرف إليه إلا إذا ضم إليها ما يجعلها مختصة به لم يكن ذلك بعيدا. هذا الحكم وهو أنه يعتبر في الحلف أن يكون بالله سبحانه وتعالى مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وتدل عليه صحيحة سليمان بن خالد وهي الواردة في الباب رقم 1 من أبواب كيفية الحكم الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال يا ربي كيف أقضي فيما لم أر ولم أشهد؟ قال فأوحى الله إليه أحكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به، وقال هذا لمن لم تقم له بينه. هذه الرواية دلت على أن التحليف القضائي الذي يترتب عليه الأثار لا بد أن يكون بسم الله تعالى، بل إن مقتضى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام وأضفهم إلى اسمي هو صحة الحلف بجميع أسمائه تعالى، كما يدل أيضا على إجزاء الترجمة لاسمه تعالى، فيثبت المطلوب حينئذ. إلا أنه قد يقال بأن هذه الرواية الدالة على جواز الحلف بكل اسم من أسمائه تعالى، بل بكل صفة من صفاته المنصرفة إليه، بل بكل صفة من صفاته الغير منصرفة إليه، لكن هناك قرينة دلت على إرادته تعالى. هناك روايات تدل على عدم صحة الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى وأسمائه. تمسك زين من الروايات الدالة على ذلك ما دل على النهي عن القسم بغير الله سبحانه وتعالى، مثل صحيحة محمد بن مسلم الواردة في المد، وهي واقعة في الباب رقم 30 من أبواب الأيمان. محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنجم إذا هوى وما أشبه ذلك. فقال عليه السلام: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به. فإن هذه الرواية دلت على أنه ليس للحالف في مورد الحلف واليمين أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، وهي مطلقة فتشمل النهي عن القسم بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته المختصة به حتى في باب القضاء. أجاب المصنف عن معارضة هذه الرواية لصحيحة سليمان بن خالد بالتالي، قال: بأنه إذا أبقينا صحيحة محمد بن مسلم على ظاهرها من الدلالة على حرمة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فإنها سوف تكون معارضة للنصوص التي دلت على جواز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كصحيحة علي بن مهزيار المذكورة في المتن. قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السلام إلى داود بن القاسم: إني قد جئتك وحياتك، حيث أنه دلت على الحلف بحياة داود، فيقال بجواز الحلف حينئذ بغير الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه الرواية معارضة لتلك الرواية، فإما أن يتصرف في دلالة أو في ظهور رواية محمد بن مسلم، أو يقال بالتعارض وعندها التصاحب. والظاهر يقول المصنف أننا نتصرف في ظهور رواية محمد بن مسلم فنحملها على الكراهة، وبحملها على الكراهة لا يكون في البين معارضا لصحيحة سليمان بن خالد التي تقدمت. أقول: التصرف في دلالة صحيحة محمد بن مسلم بحملها على الكراهة لا نمانع منه، إلا أنه يلزم من هذا التصرف الذي ذكره المصنف حفظه الله زين عدم إمكانية الاستدلال بهذه الروايات على لزوم كون الحلف بالله سبحانه وتعالى، لأنها لن تكون حينئذ دالة على حرمة الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، بل سوف يكون مفادها الكراهة، ولن تكون في مقام بيان وجوب كون الحلف بالله سبحانه وتعالى، فسوف يقتصر دليلنا حينئذ على خصوص صحيحة سليمان بن خالد. أيضا يمكننا أن نتمسك لإثبات عدم جواز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى بالأصل، لأن الأصل يقتضي عدم مشروعية القضاء، وبالتالي عدم نفوذ الحكم إذا كان بغير الله، إذا كان اليمين بغير الله سبحانه وتعالى، فعليه تمسكا بمقتضى الأصل أيضا يلتزم بمفاد ما ذكر. الفرع الثالث مما ذكره المصنف في المقام هو أنه تثبت اليمين في الدعاوى المالية وغيرها كالنكاح والطلاق والقتل، فيتمسك باليمين، لكن لا تثبت اليمين في الحدود. يعني يمكن أن يثبت المال، يمكن أن يثبت النكاح، يمكن أن يثبت الطلاق، يمكن أن يثبت القتل بيمين، أما أنه يثبت الحد على شخص النتيجة يمين، أو يثبت له التعذير على شخص النتيجة، يثبت الحد على شخص النتيجة يمين فلا. ولذلك أو ذلك لأن الحدود لا تثبت إلا بالبينة أو الإقرار كما سيأتي في باب الحدود. ولهذا لو ادعى شخص أن فلانا قذفه فإنه لا يثبت على المدعى عليه الحد إلا بعد إقامة المدعي البينة أو بعد إقرار المدعى عليه بأنه فعلا قد قذف المدعي، وإلا سقطت الدعوى ولا حاجة إلى يمين المدعى عليه، فلا يمكن لإثباتها ذلك. بل لو قال المدعي باليمين لم تثبت الدعوى على المدعى عليه أيضا. لا يخفى أن مقتضى إطلاق صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة، وهي هذه الرواية قرأناها قبل قليل، كانت في أي باب؟ صريحة سليمان بن خالد كانت في الباب الأول، الحديث الأول. إن نبيا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال يا رب كيف أقضي فيما لم أرى ولم أشهد؟ قال فأوحى الله إليه احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به. مقتضى إطلاق صحيحة سليمان بن خالد هو أن اليمين ميزان قضائي في جميع الدعاوى المرفوعة للقاضي، فعندها يلتزم بأن القاضي بأن اليمين بأن الحد يثبت باليمين كما يثبت غيره، فعندها لا معنى لهذا التفصيل. لكنه قد وردت روايات تستثني الحدود من ذلك، كموثقة إسحاق بن عمار المذكورة في المتن، وهي الواردة في الباب 24 من مقدمات الحدود الحديث الثالث، عن جعفر بن محمد عن أبي عليه السلام: إن رجلا استعدى عليا على رجل فقال أنه افترى عليه، فقال علي عليه السلام للرجل: أفعلت ما فعل؟ افترى علي يعني قذف، فقال لا. ثم قال علي عليه السلام للمستعدي: ألك بينة؟ يعني المدعي. فقال: ما لي بينة، فاحلفه لي أو فأحلفه لي. فقال علي عليه السلام: ما عليه يمين، يعني لا يمين في مقام الحد. هذه الرواية دالة على المدعى، لكن قد يقال بأن هذه الرواية موردها هو القذف، وهذا يعني أن لا إطلاق لها، والتعميم يحتاج إلى إلغاء الخصوصية، وإلغاء الخصوصية في المقام مشكل، فلا يتعدى من موردها إلى غيره، فعندها لا يصح التمسك بها لإثبات المدعى. يقول المصنف: لو قيل بأن الرواية المذكورة مختصة بموردها لعدم وجود إطلاق فيها، أمكننا أن نتمسك حينئذ بموثقة غياث بن إبراهيم، الكلام في مذهبه، وإلا الرجل ثقة، عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يستحلف صاحب الحد. طبعا لا يستحلف صاحب الحد أو لا يستحلف، سواء قرئت للمجهول أم قرئت للمعلوم، سواء لا يستحلف بلحاظ أنه لم يذكر إلا هو المستحلف أو قرأت للمعلوم لا يستحلف، يعني لا يستحلف صاحب الحد، لا يطلب صاحب الحد. يعني تارة نقول أن تقرأ للمجهول بلحاظ القاضي لا يستحلف القاضي صاحب الحد، وتارة تقرأ للمعلوم فيقال لا يستحلف صاحب الحد المدعى عليه، فالنتيجة لا يمكن جريان صاحب له اليمين على كلا الموردين، فتدل على المدعى. المورد الثالث أو الفرع الرابع، وهو إذا طالب المدعي حقه وكان المدعى عليه غائبا ولم يمكن إحضاره فعلا، فحينئذ إن أقام المدعي البينة على مدعى حكم الحاكم للمدعي نتيجة وجود البينة وأخذ حق المدعي من أموال المدعى عليه لو كان المدعى مالا مثلا. يدلنا على ذلك رواية جميل بن دراج التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 26 من أبواب كيفية الحكم في الحديث الأول. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن جعفر بن محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، طبعا ده الطريق لا يخلو عن ضعف في الجملة، عن جماعة من أصحابنا، ليس الإشكال من جهة الأرسال وإنما الإشكال في من تقدم ابن أبي عمير. قال الغائب يقضى عليه عن جماعة من أصحابنا عنهما عليهما السلام، الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله عليهما. قال الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم. قال ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة، أو ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء. لكن يمكن الاستناد إلى بعض الروايات الأخرى أو بعض الطرق مثل طريق الصدوق، زين، وعنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن جميل مثله. هذه الرواية بهذا الطريق زين معتبرة لا كلام فيها. أيضا طبعا طريق له الشيخ الطوسي. عندنا أيضا طريق ثالث وهو بإسناده عن محمد عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر نحوه، وزاد إذا لم يكن مليا أو مليا. على أي حال فالرواية من ناحية السند لا إشكال فيها بحسب بناء أو من خلال من تقدم على جميل. الإشكال الثاني في الرواية سندا من جهة كونها مرسلة، لأن جميل قد عبر فيها عن جماعة ولما لم يذكرهم فهذا يثبت الإرسال. يمكن الجواب عن هذا الإشكال بواسطة حساب الاحتمالات وبواسطة طريق آخر. ذكر المصنف الطريق الثاني ونحن نشير للطريق الثاني ونشير لطريق حساب الاحتمالات. بيان كلا الطريقين يأتي عليهما الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.